3 جنيه ونص يترمي جوه الرحم، يشتغل 5 سنين بلا وجع دماغ. مصريه تاخد قرص كل يوم عندي، لا دي مشكله. طب نخش على اللي بعديها يا دكتور. هرمونك وحلاوه هذه الورقه اللي مكتوبه بالعرض ان هي كتبت اول حاجه السي او سي كومبايند اورال كونتراسبتيف ايستروجين وبروجسترون، وبعدين مرسوم فيها عندي المخ، القلب، الاورطه، في حاجه يا استاذ اشرف، البريست، بعديها اليوترس، السيرفكس، الليفر، البنكرياس، مرسوم فيها كل حاجه. استروجين بيشتغل على مين؟ بروجسترون بيشتغل على مين؟ انا عندي 3 مصايد هنا، لا لذيذ ان الكل حافظها، مش عارف تفتكر حصص ليه؟ ايه وايه وايه؟ القلب والفدج والكبد. وهتلاقي الحاجات بتاعت الاستروجين اللي عليها ابسوليوت كونترا انديكيشن عليها نجمه، انا حاطط لك عليها نجمه. علشان كده تكتشف ايه؟ تكتشف ان هم حاجات منين؟ من الاستروجين. وبقى بيستخدموا ايه؟ يستخدموا بروجسترون اونلي بيلز. طب ليه يا دكتور بروجسترون اونلي بيلز؟ تلاقي لو خد لك سهمين لزاز قوي، سهم من الليفر الكبد، سهم من القلب، وكاتب لك عندي اول حاجه فوق لاكتيشن، خلص الدرس، خلص درس النهارده، خلص درس. بس اياك تذاكره من النظري. ليه يا دكتور؟ يا ابني تقيل تقيل، وانا اقعد احفظ ايه ولا ايه؟ انا لو منك صراحه في سنه سته لا احفظ دي احسن. سوالنج از كومن فيتشر اكيوت دي في تي، فيفر از كومن فايندنج اكيوت دي في تي، سوالنج زائد ساينوز زائد بين يساوي فليجماسيا سيريلا دولنس. طب استنى، ده انتوا قشطه. نمره 9، وارفرين از مونيتورد باي ميجرينج، حافظها لكم ولا ايه؟ طيب the common cause of fatal pulmonary embolism is، لا انهي بقى دي دي تي؟ اليا فين ثرومبوزس. بريكلابس pulmonary embolism is best diagnosed by spiral CT. 19 ايتم على الفاسكولار جدا. انا بقول لك المنهج هيخش في بعضه بشكل رهيب، مش كده؟ خليك حبوب، خليك لزوز، اعرف ان في عندي شفت الجراحه يا جدعان. اقول لك على حاجه ما قلتها لك اول ما نرجع ان شاء الله من اجازه العيد ده، كل سنه طيبين. اقول لك ان يبقى طبعا في كلام باذن الله، بس ما لكمش دعوه بالكلام، ان الامتحان باذن الله 5/12 مش هيبقى بدري عنك، فعندك شهر 10 وشهر 11. اقول لك ايه من الاخر عشان ما نتكلمش كتير، شهر 10 نسا، شهر 11 جراحه. انا كده جاي على مين؟ جاي على النسا، لان انت الشهر بتاع 10 تنزل فيه يوم نسا يوم جراحه يوم نسا، والجمعه جت قال بيقولوا ايه؟ مفيش اجازه، مكتوب ورقه بره سخيفه كل الجمعه ابتداء من شهر 10 اناتومي. فاكتشفت ان في جمعه قبل شهر 10. ماشي؟ ربنا يستر بقى. فالنسا ما تديلهاش وقت كتير، بيني وبينك 400 نمره 500، لا اكتر منك 100 او خلص 100، فاضل 400 ما يستهلوش. انما الجراحه لا معلش، ركز شهر 11 كله. طب يا دكتور انا شايفك هنا في الورقه دي كاتب 3 حاجات، كاتب ايه؟ كاتب الثدي والقلب والكبد. الله، طب دول عندي حضرتك ال3 مشاكل بتوع الاستروجين. طب ايه ال3 مشاكل عندي بتوع البروجسترون؟ حد فاكر؟ الاوبيستي والهايبرتنشن والديابيتس. عشان كده تفاجئ ان انا ماشيلك بالعرض وكاتب لك ايه؟ وكاتب لك يا سيدي البروجسترون اونلي بيلز دي تعتبر اقراص ايه؟ خفيفه. طب وايه مشكلتها يا دكتور عشان خفيفه؟ مشكلتها ان الست بتضطر تاخدها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم فور ايفر. از نيفر ستوب يا دكتور؟ لا، وهي عليها المنسز يا دكتور ما بتقفش؟ لا، بعكس السي او سي اللي بتاخد 3 اسابيع وتقف اسبوع. يا عم تاخد على طول. يا دكتور ده كده وش جامد قوي في النافوخ، ده مراتي بتنسى تطبخ اساسا. علشان كده اخترعوا اللي بعديها الدواء اللي اسمه ايه؟ الدواء اللي اسمه انجكتبلز. يقعد 3 شهور، بس عشان يقعد 3 شهور بقى خفيف ولا تقيل؟ بقى تقيل. ايه ميزه الانجكتبلز؟ ان ما فيهوش استروجين. يعني ايه يا دكتور ما فيهوش استروجين؟ ينفع يتاخد لمين ولمين ولمين؟ للي بيرضعوا واللي عندهم القلب واللي عندهم الكبد، هتلاقي ماشيه. طب وايه مشكلته يا دكتور عشان تقيل؟ مشكلته بقى ان الاوبيستي تبتدي تظهر، الضغط يبتدي يظهر، السكر يبتدي يظهر. انا علشان كده بقول لك ايه؟ بقول لك لو سمحت ذاكر الورقه دي، ما ينفعش يتذاكر عندي كلام منين؟ من النظر. طب يا دكتور محمد بس هي الورقه دي مكتوب فيها كل حاجه، ده انا اعرف. يبقى ده بالنسبه لاسلوب المذاكره منين؟ بليز بليز بليز there is no time. ذاكر من ايه؟ ورق اللي بالعرض. يا ريت يعني. تمام؟ طب انا عايز النظري مفيش مشاكل. طب يا دكتور ايه اللي بيجي نظري؟ اللي بيجي نظري نمره واحد discuss complications of IUCD. يا دكتور دي فين دي بقى؟ فين دي بقى complications؟ ما هي مش اقلب الصفحه. اقلب الصفحه هتلاقيها مكتوبه على الظهر خريطه مفيش احلى من كده. وكلهم عباره عن كام بي؟ كلهم عباره عن 7 بي. ايه الهيافه دي؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ويتكتب من هنا؟ يتكتب من هنا. ويا دكتور ده كافه ما يقول لي كومبليكيشن نكتب شويه الحاجات دول؟ لا احنا لسه بنتعلم. لسه بنتعلم ان في حاجتين مهمين لكل سؤال نظري. ما من سؤال نظري الا تحط له في الاول انترودكشن، تمام؟ وجاب عمود اللي يقول لي وما من سؤال نظري الا ما بيتحط له في الاول ايه؟ النورمال. اياك تتكلم على باثولوجي، اياك تتكلم على مشكله، الا لما تدي مقدمه ايه النورمال بتاعها؟ ده شغل اوائل؟ شغل اوائل. طيب ركلهم بقى دكتور ايمن ابو النور دكتور احمد حشاد الجيل الاول اللي علمنا هذا الكلام اللي قال لك ايه؟ ما يجيلكش سؤال عندي على الكومبليكيشن اوف اي اس دي تخش فيه على طول. تكلم شويه انترودكشن اللون معمول من ايه؟ حته بتاع بلاستيك جواه باريوم ومبدل منه فتلتين متقسم عندي انر تو ميديكيتد. تتكلم عن نورمال بيشتغل ازاي؟ بيتحط امتى؟ لا والكلام بسيط. شوف انا اخر السنه ما عنديش وقت مش كده الكلام بسيط ما تجيبش غير من الورقه دي على فكره. ماشي. طب وايه السؤال الثاني الاشهر على الاطلاق اللي بيتقال؟ السؤال الثاني الاشهر على الاطلاق discuss complications and disadvantages of ايه رايكم؟ سي و سي ولا بي او بي انجكتبل؟ هرمونال كونتراسبشن. discuss عندي complications and side effects of وكونترا انديكيشنز دي هرمونال كونتراسبشن. ماله يا دكتور؟ كله. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مدخل لي السي او سي في البي او بي في الانجكتبلز دول يا دكتور ثلاثه هرمونال. لا لسه والرابعه انجكتبل تتاخد حقنه كل ثلاث اشهر في العضل في ناس مش حابينها. قال لك انا عايز حاجه تقعد 5 سنين. امبلانت امبلانت اسمه نور بلانت. عايز حاجه تقعد 3 سنين. لابو النور بلانت الست انابيب دول وبقبوبه واحده اسمها ايبلانونت. عايز يا دكتور هرمونات تاني اقعد 5 ل10 سنين. حط لي هرمونات في اللولب. ايه ده؟ في لولب جديده فيها بروجستيرون. رخيصه ولا غاليه؟ فاكرين؟ بتاعت ولاد الناس اللي بيصفوا في الساحل اسمها ايه بتاعت مارينا دي؟ يلا بلفع مارينا. في هرمونات تانيه يا دكتور؟ بتاعت اعلانات الاف ام اللي موجوده فين؟ موجوده في فاجينال رينجز. موجوده عندي حاجه جديده خالص فاجينال رينجز كانت تمالي الدنيا السنه اللي فاتت. في هرمونات يا دكتور اخر حاجه واياك تنطقها غير لو واحد هو اللي اتنطط هو اللي بادر بالتنطيط ان انا استخدم جي ان ار اتش انالوجز ان ايه مانر كونتينيوس بيقفل الدنيا. بس غالي جدا الواحد يستخدمه كايه؟ ككونتراسبشن. فانا لقيت النهارده ان انا لازم اتعرف على مين؟ على هذه الاسئله. دكتور انت ليه دايما بتحسسنا كده ان احنا خايفين وبتاع؟ بجد انا خايف. خايف من ايه؟ خايف لا يعملوا زي ما حصل في سمير. ماشي ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش. ايه اللي حصل في سنه 2005؟ لسه الفول كابس لسه ما فيش تفاعلات. ايه اللي حصل سنه 2005؟ ساب كل الكلام ده وجاب لك اللي في الاخر. Discuss permanent contraception. What is meant by permanent contraception? Sterilization. ولاد الذين بيعملوا كده حذار يا جماعه. حذار يا جماعه من هو عندي حضرتك ما بيعملوش غير حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ يجيبوا دايما عايزين يغلسوا على الشباب اول صفحه او اخر صفحه. ايه اول صفحه؟ discuss natural methods of contraception. ايه اخر صفحه؟ discuss permanent contraception. انا بخاف دايما ايه من الـ من الـ من الـ من, الـ من اول صفحه واخر صفحه. لاول صفحه تبقى انت يا عم خش في الموضوع، اخر صفحه يا عم انا زهقت. واخد بالك؟ فتكر من الاثنين دول. تكر ايه كمان عندي في الكونتراسبشن؟ تكر جامد قوي في الكونتراسبشن ان في مجاميع كده غريبه مكتوبه قوي في الاخر. في ايتم انتوا ما تعرفوش خالص اسمه emergency contraception. كلمناش فيه بس غير في الام سي كيو. emergency حصل اللي حصل وانا مستعجل. حصل بالليل وعلى بال لما صحينا النوم وفوقنا النهارده اعمل ايه؟ اعمل ايه بعد ما الراس وقعت في الفاس؟ طيب دي حاجه. حاجه ثانيه ايتمز بقى دي مشهوره قوي للشفوي. يجي يقول لك ايه؟ انت خاطر يا ابني بالذات لو شاف دبله. يا نهار اسود بالذات لو شاف دبله في ايديك. انت خاطر يا ابني؟ طيب هتتجوز؟ طب نفسك تاجل الخلفه؟ وات ذا بيست كونتراسبشن للنيولي مارد؟

مكتسب فايبرويد. طبعا ايه بليدنج؟ اي واحده عندها ايه تندنسي، لان اللولب اوريدي او المدرعين موجودين دول بيزودوا الايه؟ بيزودوا البليدنج. تيجي واحده انيميك اياك تركب عليها لولب هيخليها مور انيميك. تيجي واحده عندها بليدنج تندنسي ماشيه على انتي كواجلانس، عندها اي مصيبه اي تي بي من بتوعنا دول، اياك تحط عليها مين؟ لولب. طيب ده المين ديس ادفانتج اللي عندي الاولاني، ان عندي كونترا اندكيشنز كتير. كارثه بقى، مش كارثه، الحدائق بقى، النصاحه بقى، اللي يجي اخر السنه بينش طوي كده بينهم بعض، اما يتسال هذا الموضوع يفتكر. يعني بص، رغم ان لسه قايل هسالك عندي سؤال يا ندى، بص ما كلمك هسالك سؤال بشكل عندي مباشر، ايه هو؟ ايه الكونتر اندكيشن بتوع اللولب؟ تقولي اللولب النحاسي ابوه، ومنها تفتكر، واخده بالك؟ لكن انك تبقي مجرد حافظه بس، لا، انا بقول لك من خبرتي مش هتقدري تفتكري. ماشي، طب ايه الاذر اديس ادفانتج علشان نقوم نصلي كلنا؟ هو قدامهم لسه ان في عندي حضرتك كميه اقلب الصفحه كومبليكيشنز لا حصر فيها ولا اخر. كم كومبليكيشن بالتحديد؟ سبعه بيبتدوا بحرف مين؟ بي. يبقى سبعه مين؟ سبعه بي. يلا عبير، امال مين؟ ايوه انت عبير، امال مين اللي كان الكومبليكيشن فيه اسمها سبعه اي؟ حاجه في الفيتولوجي ولا انا بقى؟ ها؟ بريماتيور رابشر كومبرين سبعه اي. ايديوباثيك وياتروجينيك وانفكشن، فاكرين الكلام ده؟ و مش فاكر الباقي، ماشي؟ يلا، امال ده سبعه مين؟ سبعه بي. لو والله العظيم لا، انا مبسوط والله العظيم، انا مبسوط، لا كويس. يبقى لو جالك سؤال اسمه ديسكاس كومبليكيشن اوف لولب او ديس ادفانتج اوف لولب، مين اللي هينقص النمره؟ نمره واحد اللي مش هيحط مقدمه. ايه المقدمه؟ شويه كلام اللهجه اللي موجود ورقه بالعرض، انما النظر ده كتير ورقه بالعرض. نمره اثنين، مين هينقص من النمره؟ اللي مش هيكتب الكونتر اندكيشن الاول. ونمره ثلاثه، تختم بمين؟ تختم بالكومبليكيشن. وترد على شويه الاسئله اللي قايلها لك دي يا حبيبي. تسمع عن حاجه اسمها warning signs and symptoms في تركيب اللولب. تعرف عندي عن حاجه عندي اسمها حضرتك امتى احسن وقت لتركيب اللولب. تعرف حاجه اسمها عندي حضرتك ايه طرق تركيب اللولب. شايف شويه الاسئله الشفوي الثلاثه اللي كتبهم لك في الاخر دول؟ يلا نرد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لولب نحاسي ابو فتل. يلا يا جماعه قولوا لي الفتلتين اللي تحت بيشاوروا على ايه وبيشاوروا على ايه؟ بيشاوروا الرجاين على الدوره. وهي الدوره الا شويه بليدنج معاها شويه بين. برافو عليك، تمام. يبقى ادي هنا خلصنا عندي من الدوره، يبقى دي الدوره. طب وهنا يا دكتور مين؟ اللولب. طب وهنا يا دكتور مين؟ الفتل. يلا قول لي مشاكل اللولب. يلا عارف الكلام ده بقى. يلا لو اللولب اتركب عندي جامد قوي بحيث طلع لفوق وخرب اسمها؟ اكيد. لو اتركب اي كلام بحيث ان هو دلب اللي وقع اسمها؟ سبالجن. وده اللي بيحصل على فكره. اول لما بتبتدي تركب لوالب في حياتك بتبقى جريء قوي، فبتكتشف انك بتركب جامد لدرجه انك ايه؟ تخرم. فبعد كده بيجي لك رعشه بتترعب، فوانت بتركب لولب بتركبه اي كلام يا دوبك معلق هنا لدرجه انه ايه؟ يقع. او تركبه اي كلام زي ما انا رسم لك عندي في الرسمه، جاي ايه؟ جاي على جنب. طب وايه مشكلته لو جه؟ ايه مشكلته لو جه على جنب؟ ايه اللي يحصل لو جه على جنب؟ ما يبقاش مالي كل الكافيتي، ده ممكن يحصل ايه؟ بحرف البي بريجننسي. وكل طبعا عارف البريجننسي ممكن يكون ايه او ايه؟ انترايتراين اكسترايتراين. طب كده انت خلصت لي من الاثنين بتوع الدوره والثلاثه بتوع اللولب، فاضل الاثنين بتوع الفتل. الفتل ممكن تجيب لي ايه بحرف البي؟ بي اي دي، التهاب. برافو عليك. او الفتل ممكن الست ما تحسهاش في اي وقت، فيبقى بنسمي الموضوع ده ايه؟ ميز لوب او ميز ايه؟ ميز دي فرانس. هنا يا دكتور هنلعب مع بعض شويه كيسز، طبعا كيسز كتير قوي، بس هي كلها العاب ايه؟ العاب تافهه. يلا مع بعض، يلا مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال شفوي، هل اللولب ممكن يعمل بليدنج او ممكن يعمل بين؟ يا دكتور بيعملهم امتى؟ بيعملهم فترتين، حد عارفهم؟ يعمل immediately post insertion او later on مع الايه؟ مع الدوره. الكلام ده مخلي الموضوع سوسو سيمبل، سوسو اهبل، مش محتاج شرح. يا دكتور لو حصل عندي bleeding insertion ايه المانجمنت بتاعك للبيشنت؟